السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في سورة النبأ مفصلا ومبينا ما أجمله سبحانه وتعالى في قوله عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فإن هذه الآية عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون فيها إجمال، وقد ذكرنا في شرح أو في تفسير تلك الآية وهو قوله النبأ العظيم، قلنا إن المفسرين قد اختلفوا في النبأ، فمنهم من يقول إن المراد بالنبأ القرآن، ومنهم من يقول إن المراد بالنبأ البعث بعد الموت. وقلنا إن القولين بينهما تداخل وتقارب، فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فهذه الآية التي معنا الآن وهي قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا، هذه تشعر أن الكلام في صدر السورة هو عن ماذا؟ عن البعث، لأنه لما قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم كأنه يقال ما هو هذا النبأ العظيم، فقال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، فأراد أن ينكر وأن يرد، واضح؟ أراد أن يرد على من ينكر البعث، بدليل أنه جاء بحرف التوكيد وهو قوله إن، فإن كما نعلم جميعا حرف توكيد ونصب، عملها النصب، ترفع الاسم وتنصب الاسم وترفع الخبر، وأما معناها فمعناها التوكيد، فهي تؤكد مدخولها، يعني تؤكد الجملة التي تدخل عليها. والعرب في الأصل لا تؤكد جملة إلا لغرض أو لسبب، بمعنى أنت لا تؤكد كلامك إلا إذا كان الشخص الذي أمامك إما منكر أو مشكك أو مكابر أو جاحد ونحو ذلك. أما إذا كان لا ينكر هذا الأمر ولا يشكك فيه ولا يطعن في مصداقيتك، فالأصل هو عدم التأكيد، الأصل، لكن قد يؤتى بخلاف الأصل لمقتضى المقام، وهذا يبحث في علم البلاغة، وهو ما يسمى عندهم الإتيان بالكلام على خلاف مقتضى الظاهر، هذا له كلام عند البلاغيين. ولكن نحن نتكلم عن الأصل. الأصل ما هو؟ أنك حين تتحدث مع شخص وتريد أن تلقي عليه معلومة وهو لا ينكر هذه المعلومة، لا ينكرها، فهو يسميه البلاغيون بتسمية جميلة، يسمونه خالي الذهن. خالي الذهن، من هو خالي الذهن؟ هو الذي يعني ليس عنده حكم مسبق على الكلام الذي ستقوله، واضح؟ لا نفيا ولا إثباتا ولا، يعني هو ليس عنده خبر بالكلام الذي ستقوله أنت، فدخلت أنت على شخص فقلت له زيد قائم، هذه جملة خبرية ألقيتها لشخص خالي الذهن. هذا الشخص خالي الذهن يقول البلاغيون لا يحتاج إلى مؤكدات، لا يحتاج أن تؤكد كلامك له، فلا يحتاج أن تقول إن زيدا قائم، هذا حشو عي من الكلام، لغو، مخالف للفصاحة، مخالف للبلاغة، وهو أن تؤكد في مقام لا يحتاج فيه إلى تأكيد، واضح يا مشايخ؟ وهذا إن دل فإنه يدل على دقة العرب وعلى دقة اللغة العربية، وهي أنهم لا يأتون بحرف ولا حرفين ولا ثلاث إلا ويكون وراء ذلك فائدة، وإلا كان الإتيان به لغوا ولا معنى له. فحين قال تعالى هنا إن يوم الفصل كان ميقاتا، كان يمكن أن يقول يوم الفصل ميقات، أو يوم الفصل كان ميقاتا بدون إن. لكن لماذا أكد؟ أكد لوجود من ينكر يوم البعث وهم المشركون، فالذين أشار الله عز وجل إليهم في صدر السورة فقال عما يتساءلون، يعني المشركون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إذن هم اختلفوا في البعث، يحتاجون إلى من يؤكد لهم هذا الخبر، فقال لهم إن يوم الفصل كان ميقاتا، فكان التأكيد هنا مناسبا جدا. ثم قوله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، الفصل هو التمييز بين الأشياء، التمييز بين الأشياء. تقول فصلت هذا عن هذا، أي ميزته. وكثيرا ما يستعمل في المعاني دون المحسوسات، وربما استعمل في الأمور المحسوسة، تقول فصلت بين الطلاب مثلا، ولكن كثيرا ما يستعمل في الأمور المعنوية، فتقول هذا يفصل بين الحق والباطل. ومنه قولهم فصل القضاء، أي القضاء الفاصل، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وإلى الأصل القضاء الفاصل، كقوله تعالى سواء السبيل، يعني السبيل سواء، وله نظائر في القرآن الكريم. ويوم الفصل هو يوم القيامة، سمي بذلك لأن الله عز وجل يفصل فيه بين الخلائق، بمعنى أن الله عز وجل يقضي فيه سبحانه بين الخلائق، فيعطي كل ذي حق حقه، وينتصر للمظلوم من الظالم، فهو أشبه بالمحكمة الإلهية التي يفصل فيها بين الخصوم. لذلك يوم القيامة هو اليوم الذي لا يظلم فيه أحد، لا يظلم فيه أحد، كما قال تعالى لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. ومن لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه سيأخذ حقه في الآخرة قطعا. قد يقول قائل يعني هل معنى هذا أن الإنسان لا يأخذ حقه ويترك حقه؟ نقول هو بالخيار، من ظلم فهو بالخيار، إن شاء أن يأخذ حقه بالدنيا في الدنيا فله ذلك، وإن أرجأ ذلك إلى يوم القيامة وقال أخذ حقي من عند الله عز وجل يوم القيامة فله ذلك، لكن من عفا وأصلح فأجره على الله كما قال تعالى. لذلك يقول الشاعر إلى الديان يوم الحشر نمضي، يقول قبلها أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي، إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فهو سبحانه الذي لا يضيع عنده شيء. فهنا يقول سبحانه إن يوم الفصل كان ميقاتا، إذن يوم القيامة هو يوم الفصل، وعرفنا لماذا سمي بذلك. ولماذا اختير هذا اللفظ الفصل؟ يعني لماذا لم يقل إن يوم القيامة كان ميقاتا؟ لأن المقصود بيوم الفصل يوم القيامة. لماذا الله عز وجل في هذا الموضع وفي هذه السورة اختار كلمة الفصل؟ وعرفنا أن كلمة الفصل متعلقة بالقضاء بالمحكمة. قالوا اختيار لفظة الفصل هنا مناسبة جدا جدا للسورة. لماذا؟ لأن كلمة الفصل تستعمل عند حصول الخلاف، صح؟ تريد أن تفصل بين اثنين، تريد أن تقضي بين اثنين، تريد أن تعدل بين اثنين متخاصمين، فتستخدم له كلمة فصل عند حصول الخصام والخلاف. والله عز وجل قال في صدر هذه السورة عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فناسب استعمال كلمة الفصل لأن الفصل يكون عند الاختلاف، وقد وقع الاختلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين، فهؤلاء المشركون ينكرون البعث واختلفوا فيما بينهم هل هو على حق أم هو كذب أم شعر أم سحر أم كهانة، فاحتاجوا إلى من يفصل بينهم ويقضي بينهم، فاستعمل له كلمة فصل لأن مناسبة. وهذا أيضا أيها الإخوة يشير إلى أمر آخر أيضا مهم جدا، وهي أن أردت أن تفهم الآية جيدا، يقول يعني بعض العلماء إذا أردت أن تفهم الآية جيدا فعليك أن تقرأ السورة من أولها إلى آخرها. مرة أخرى، إذا أردت أن تفهم الآية جيدا من كل النواحي وتريد أن تغوص في أغوارها وتريد أن تعرف أسرارها، فعليك أن تقرأ السورة من أولها إلى آخرها، لأن السورة سبحان الله، السورة القرآنية كأنها كتلة واحدة، فبعضها يفسر بعضا، وما يجمل في موضع يفصل في موضع آخر وفي نفس السورة، فهي كأنها وحدة واحدة، كأنها كتلة واحدة. لذلك يعني كل سورة لها جو خاص، لها جو خاص. سورة مثلا جوها الجدال والحجاج مع المشركين، سورة أخرى جوها مثلا الأحكام الشرعية والفقهية، سورة أخرى جوها القصص. فالمفسرون رحمهم الله حين يفسرون الآية فهم ينظرون إلى الجو العام للسورة، فيقولون هذه الآية يناسب أن نقول عنها معناها كذا، لأن السورة بصفة عامة تتحدث عن كذا وكذا، أو لأن الله عز وجل قال في أولها كذا. حتى قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل في سورة إبراهيم في آخر السورة، قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قوله هذا بلاغ للناس، هذا اسم الإشارة يشير إلى ماذا؟ بعض المفسرين يقول يشير للسورة كلها، يشير إلى السورة كلها، يعني سورة يعني إبراهيم. فإذا هنا نحن فهمنا هذه الآية وهي قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، وربطناها بأول السورة، مما يدل على أن السورة الواحدة مترابطة وبينهما تكامل. نعم، بينهما تناسب. إن يوم الفصل كان ميقاتا، قوله كان أراد أن يشير به سبحانه وتعالى إلى أن هذا اليوم وهو يوم القيامة هو كائن في علم الله عز وجل، ثابت واقع لا محالة، فاستعمل له مفردة كان. وقوله ميقاتا، الميقات على صيغة مفعال، ميقات على زينة مفعال، وهذه الزينة عند الصرفيين تفيد معنى اسم الآلة، اسم الآلة التي يستعمل بها، تستعمل بها الأشياء. يعني مثلا مفعال، مثلا تقول ميزان، ميزان اسم للآلة التي يوزن بها، صح ولا لا؟ مضراب اسم للآلة التي يضرب بها، مفتاح، جزاك الله خيرا، مفتاح اسم للآلة التي يفتح بها، أيضا منشار اسم للآلة التي ينشر بها، نعم أيضا. طيب، إذن هنا ميقات، الأصل أن هذه الزنة، هذه الصيغة تستعمل للدلالة على الآلة، وهذا له باب عند الصرفيين، باب اسم الآلة، يذكرون فيه أوزانه ويذكرون فيه قواعده. فصيغة مفعال ميقات هي في الأصل اسم الآلة، ولكن هنا لا يناسب أن نقول عنه أنه اسم آلة، لأنه ليس المراد أن يوم الفصل كان آلة للوقت، لا يناسب. قالوا أحيانا العرب تستعمل صيغة مفعال وتريد به نفس المعنى الذي اشتق منه هذا الوزن. قلنا ميقات مشتق، هو اسم آلة مشتق من ماذا؟ من الوقت، كما أن منشار مشتق من النشر، ومضراب مشتق من الضرب، ومفتاح مشتق من الفتح. ميقات وهي التي معنا الآن مشتق من ماذا؟ من الوقت. فمعنى اسم الآلة هنا منزوع، منزوع الدلالة، فهو لا يراد به اسم الآلة، وإنما يراد به المعنى الأصلي الذي اشتق منه. فيصبح المعنى والعلم عند الله إن يوم الفصل كان وقتا للبعث، إن يوم الفصل كان وقتا للبعث ونحو ذلك. وكلمة وقت لا تستعمل هكذا مطلقة، بل لابد أن تضاف إلى شيء، يقال وقت الصلاة، لا يقال وقت هكذا لأنه اسم مبهم. سأقول لك مثلا حين أقول لك سأزورك في البيت وأجلس معك وقتا، طيب كم هذا الوقت؟ محدد؟ هل له بداية ونهاية؟ لا، هو من الأسماء الزمان المبهمة التي ليسها أول وآخر. فلذلك أكثر ما تستعمل مضافة حتى يتحدد ويزول الإبهام الذي فيها، فيقال وقت الصلاة ووقت الصيام ووقت الحج ووقت الزكاة ونحو ذلك. إذن قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي إن اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق كان وقتا محددا ومعلوما عند الله عز وجل يبعث فيه الخلائق لفصل القضاء بينهم. وهذا اليوم تشكيك الكفار فيه لا ينفي وجوده، واستعجال الكفار له أيضا لن يقدمه، لأنه كان وثابت عند الله عز وجل. فكون هؤلاء الكفار يستهزئون ويقولون متى يوم القيامة ومتى سيأتي العذاب متى، فهذا لن يعجل يوم القيامة ولن يؤخره، بل هو مؤقت وثابت في مكانه الذي لا يعلمه إلا الله. ويوم القيامة لا يعلم أحد من البشر أبدا متى يكون، لا يعلم أحد من الخلق متى يكون يوم القيامة، حتى الأنبياء والمرسلون والصالحون والملائكة المقربون لا يعرفون متى يوم القيامة. وعندنا نص صريح، بل نصوص صريحة في هذا في القرآن الكريم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، والآية الأخرى التي في سورة الأعراف، وآيات كثيرة جدا في القرآن. في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن لا يعلم عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا يعني نلتفت إلى الخزعبلات والخرافات التي تحصل مع رأس كل قرن أو كل ألفية. فحين كنا في رأس الألفية هذه التي نحن فيها عام 1999، الذين يعني يذكرون هذا يعني من الإخوة، فقالوا إن 2000 ستقوم يعني الساعة، أو إذا مضى على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 1000 سنة فستقوم الساعة. وهكذا قد تجدونه في كتب تنسب لبعض أهل العلم، ولكن هذا كله من أساطير الأولين ومن الخرافات والتي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. حتى ولو قالوا إن هذا يعني يفهم من آيات، وإذا أخذنا حروف المقطعة وضربنا هذا في هذا وأخرجنا الناتج، هناك يعني محاولات كثيرة لمعرفة هذا، هذا كله من البدع وكله مما يعني لم نؤمر بالتنقيب عنه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتيه رجل فيسأله يقول له يا رسول الله متى الساعة، فيقول له ماذا أعددت لها. الله يهديهم. طيب يقول له ماذا أعددت لها، يصرفه إلى ما هو أهم، فيعني يصرفه عليه الصلاة والسلام إلى العمل. ولا فالناس يعني يشغلون أنفسهم بمثل هذه الأمور، وتجده ربما مقصر في الصلاة ومقصر في الصيام ومقصر في الفرائض ويبحث متى تقوم الساعة. طيب فهذا يعني من حيل الشيطان. يعني يقول هنا إن يوم القيامة كان موعدا مؤقتا للجمع بين هذه الخلائق ليفصل الله فيه بينها. نعم. ثم هنا يعني قبل أن ننتقل الآية التي بعدها، الآية هذه مناسبة جدا للآية التي قبلها، لأن الآية التي قبلها تتكلم عن ماذا؟ إخراج النبات من الأرض والحبوب لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فلما تكلم عن إخراج النبات من الأرض انتقل إلى إخراج البشر من الأرض وهو البعث، وهذا متناسب جدا جدا. ثم قال تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور هذا بدل مما قبله، وقوله ينفخ في الصور، ينفخ فعل مضارع مغير الصيغة، والفعل المضارع إذا غيرت صيغته يعني يطلب نائب الفاعل ولا يطلب الفاعل، فأصله نفخ والمضارع ينفخ، صح ولا لا؟ طيب، فلما غيرت صيغته صار ينفخ. طيب من الذي ينفخ؟ هل ذكر في الآية؟ لا. يعرف المجرمون بسمام، مغير الصيغة. خلق الإنسان، مغير الصيغة، وهو الذي يقولون عنه في المدارس فعل ماضي مبني للمجهول، لكن أنا أبتعد عن هذه اللفظة، لا أحرمها لكن أبتعد عنها لأنها أحيانا لا تناسب في بعض المواضع يعني. طيب إلا على وجه التكلف يعني، لأن خلق الإنسان من عجل ليس مجهولا الفاعل، فاعل معلوم وهو الله عز وجل. طيب على كل حال هي مجرد اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، الأمر سهل إذا كان المعنى سليما فلا مشاحة في الاصطلاح. إذن هنا سبحانه يقول يوم ينفخ، والنفخ معروف، النفخ معروف، تعريف الواضح يزيده غموضا. طيب تعريف الواضح يزيده غموضا. إذن نريد أن نبحث هنا، يعني كان الأصل أن يقال يوم ينفخ فلان أو الملك الفلاني، وهو طبعا كما هو معلوم إسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور. فهنا حذف الفاعل، وحذف الفاعل من الجملة العربية لا بد له من غرض ومن سر ومن سبب ومن حكمة، فأنت لا تحذف الفاعل من كلامك إلا إذا كنت تريد أن تصل إلى أمر، وهذا الذي أشار له الناظم بقوله إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والنصب حيث والرفع حيث ناب عنه فانتبه. هنا ذكر بعض الأغراض، إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، أحيانا أن تحذف الفاعل اختصارا، وأحيانا تحذفه جهلا، أنت تجهل الفاعل تحذفه، وأحيانا تحذف الفاعل إبهاما على السامع، وأحيانا تحذف الفاعل خوفا عليه حتى لا يضرب. مثلا عندك مثلا عندك أطفال مثلا، فدخلت البيت ووجدت الإناء مكسورا، فقالت قلت لزوجتك من كسر الإناء؟ فقالت يعني كسر الإناء، كسر الإناء. طيب من الكاسر؟ لم تذكره، لماذا؟ خوفا عليه من أن يضرب. فأنت أحيانا تحذف الفاعل خوفا عليه، وأحيانا تحذفه خوفا منه، خوفا منه، مثل رجل يريد أن يسب حاكما من الحكام مثلا أو وزيرا من الوزراء، فيقول يعني مثلا هذا يعني يكذب عليه ويخدع، وتأتي بصيغة مغير الصيغة حتى تستطيع أن تأخذ راحتك في الكلام. إذا قيل لك من هو الذي تتكلم عنه تقول يعني رجل. طيب فأنت الشاهد الآن، هذا من علم البلاغة، علم البلاغة جميل جدا، ومن درس علم البلاغة يستطيع أن يتذوق حلاوة القرآن. فالقرآن الكريم حين يحذف الفاعل لابد أن يكون من لأحد هذه الأسباب المذكورة عند البلاغيين، إما أن يكون الحذف، أحيانا يكون الحذف للتعظيم، أحيانا يكون الحذف للتحقير، له معاني كثيرة. إذن هنا الحذف الشاهد الآن باختصار، هنا الله عز وجل حذف الفاعل وهو إسرافيل. لماذا؟ قالوا حذفه يعني بعبارة بسيطة، حذفه حتى تركز على حدث النفخ نفسه، واضح يا جماعة؟ بغض النظر من هو إيش النافخ، وصلت على قولة المصريين؟ وصلت ولا وصلت؟ حتى تركز على الحدث نفسه، الحدث عظيم، هذا حدث النفخ في الصور هذا حدث عظيم وجلل، بغض النظر من الذي نفخ، كونه فقط ينفخ في الصور ويأتي الناس أفواجا هذا حدث عظيم، فعليك أن تتأمله وأن تتفكر فيه، لا يهمك الآن من هو النافخ، واضح هذا؟ وهذا أيضا فيه درس لنا، أن بعض الأمور التي تطوى في القرآن ولا تذكر ينبغي ألا يعني نتكلف في التنقيب عنها. طيب إذ قالت امرأة عمران، من هي امرأة عمران؟ ما يعني ما يترتب عليه عمل كبير جدا أن نعرف اسمها يعني. طيب وأوحينا إلى أمي موسى. طيب من هي أم موسى؟ تذهب تبحث في القرآن وفي السنن، بل يقول حتى بعاشور حتى في التوراة والإنجيل كتب أهل الكتاب يقول ما تجد لها ذكرا، ليس لها اسم معروف يعني. ما يهم أم موسى وخلاص. فبعض الناس يعني هذه من مشاغل الشيطان، يشغلهم بمثل هذه الأمور، وهو ربما يعني تجده مقصرا في الفرائض ومقصرا في أمور كبيرة جدا. فتجده مثلا يبحث من هي أم موسى، ومن هي امرأة، قالت امرأة عمران، من هي امرأة عمران، والنملة التي كلمها سليمان هل كانت بيضاء أم كانت سوداء أم كانت حمراء، والكلب الذي كان مع أهل الكهف هل هو من الكلب يعني. فمثل هذه الأشياء منزل القرآن ما نزل لي مثل هذه الأمور، ما نزل مثل هذه الأمور. ذلك غالبا غالبا الأمور التي لا يترتب عليها عمل تطوى في القرآن. وجاء رجل من أقصى المدينة، خلاص انتهى رجل، حتى نبحث من هذا الرجل هو يعني من هو وأصله وفصله يعني. فيعني نهينا عن التكلف، وما أنا من المتكلفين كما قال تعالى عن لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وما أنا من المتكلفين. القرآن نزل لتدبر صحيح وتفكر. مثل هذه الأمور يعني هي من الملح، من اللطائف، من الأمور، من النكات يعني، من الأشياء التي تستظرف، ولكن ليست من الأمور التي تفنى فيها الأعمار ويعني يتعب فيها الإنسان نفسه تقصيا وبحثا ونحو ذلك. إذن هنا عرفنا أنه حذف الفاعل إشارة أو ليبين ليجعل القارئ والسامع يركز على هذا الحدث نفسه، وهو حدث النفخ في الصور. وبعضهم أيضا يقول إن الفاعل هنا حذف إشارة إلى سرعة وقوع الحدث، يعني كأنه يعني الأحداث تتتابع بسرعة، يوم ينفخ في الصور، يعني الكلام فيه اختصار وإشارة إلى أن هذه الأحداث متتابعة وسريعة. نعم، بقي ثلاث دقائق إن شاء الله نقف. ثم قال سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور. الصور هو البوق، والبوق هو كما يقولون في أصله البوق الذي عند يعني الذي يستعمل عند البشر، هو يصنع من أو يؤخذ من قرن الثور ويكون فارغ الوسط، وقد يكون أحيانا من خشب وقد يكون من نحاس ونحو ذلك. هذا الذي يستعمله البشر، هذا هو الصور، هو عبارة عن بوق ينفخ فيه. هذا كانت العرب وغير العرب كانوا يستعملونه في المحافل العظيمة، كانوا يستعملونه مثلا لجمع الجيوش، إذا كان هناك شيء عظيم مثلا فإنه إذا نفخ في هذا الصور فإن الناس يكون صوته قويا مدويا فيجتمع الناس، فهو يكون للأمور العظيمة جدا، لا يستعمل هذا البوق للأمور التافهة والحقيرة. فلذلك حين يعني ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فهذا يدل على أن هذا الحدث عظيم، لأنه كان عند الناس لا يستعمل إلا للأمور العظيمة. وكيفية نفخ وتفاصيل النفخ لم تأتنا، يعني الذي جاء لنا في القرآن أن هذا الملك الكريم ينفخ في هذا الصور، ولكن تفاصيل النفخ وأين ينفخ وكيفية هذا البوق ونحو ذلك من التفاصيل هذه أجملها القرآن، أجملها القرآن. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. نختم الدرس بالكلام عن هاتين الكلمتين، فتأتون أفواجا. الفاء هنا كما هو معروف عند النحويين تفيد الترتيب والتعقيب، الترتيب والتعقيب. فمعنى ذلك أن الإتيان، إتيان الناس يكون بعد النفخ، هذا واحد. ثانيا يكون مباشرة عقبه مباشرة، بمعنى لا يوجد مهلة ولا فاصل ولا تراخي بين النفخ في الصور وبين إتيان الناس، مباشرة مجرد أن ينفخ في الصور يأتي الناس. هذا استفدناه كيف؟ من الفاء فقط، من حرف واحد. هذا الحرف الواحد وهو الفاء أفادنا أمرين ومعنيين، تفيد هذا الفاء الترتيب وتفيد التعقيب. الترتيب بمعنى ليس الإتيان قبل النفخ، لا، هو مرتب على هذه الأحداث، نفخ ثم إتيان، هذا الترتيب. والتعقيب أن النفخ حين يحصل فإن الناس لا يتأخرون، وإنما يكون إتيانهم مباشرة وسريعا، لذلك استعمل له الفاء، فقال هنا يوم ينفخ في الصور فتأتون، ولم يقل يوم ينفخ في الصور ثم تأتون. لو قال ثم تأتون يعني هناك ماذا؟ فاصل ومهلة زمنية بين الإتيان وبين النفخ في الصور، وهذا له نظائر كثيرة جدا في القرآن الكريم. أيضا في هذه الكلمة وهي في قوله فتأتون فيها اختصار، لأن الأصل أصل التركيب يوم ينفخ إسرافيل في الصور فتحيون فتسيرون فتأتون، هذا هو أصل الكلام، لكنه طوي كل هذا وقيل يوم ينفخ في الصور فتأتون، فهذا الكلام فيه اختصار وإيجاز لأنه معروف لدى السامعين. ونختم بقوله سبحانه وتعالى أفواجا، أفواج أفعال جمع فوج فعل، والفوج هم الجماعات، جماعة بعد جماعة، لكن كل جماعة صنف، كل جماعة صنف، يعني فوج المؤمنون، فوج الكفار، ثم المؤمنون أفواج الأنبياء والصالحون والصديقون والشهداء، كل صنف منهم فوج، وهكذا الكفار أفواج. فقوله يعني أفواجا يدل على تقسيم هذه المجموعات التي تأتي. إذن يقول أي يوم الفصل هو يوم ينفخ إسرافيل عليه السلام النفخة الثانية في البوق فتجيئون أيها الناس زمرا زمرا وجماعات جماعات. نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم عند قوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.